جعله وليا على مكة في غزوة الغزوات، فكأنما القمر حجرا. فدي مسألة الفراسة، وانك انت تقرأ الناس لاستقراء، لأن قلت لكم مش معناه استفعال من القراءة انك تقرأ في كتاب، لا، لابد ان تقرأ وجوه الناس لتضع الكلام في الواقع الملائم. عشان كده انا بأنصح اي رجل يتصدر لدعوة العشاء، انا اوصي ابنائي من الشباب الدعاء قبل ان يدخلوا بلدا من البلدان، لابد ان يعرفوا طبيعه البلد والدعوه السائره في البلد قبل ان يدخلوها، حتى لا يصطدموا بها، لا سيما اذا كانت الدعوه الى الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح دعوه وليده. وهذا شيء انا جربته في بعض مراكز محافظه كفر الشيخ ومحافظتي، واستفدت هذه الفائده من مجلس عام. جم الجماعه من المركز، احد مراكز المحافظه عندنا، وقال والله احنا عايزينك تيجي علشان تدعو تخطب الجمعه وتدي درس شهري وكلام من هذا القبيل. فذهبت اليهم، وبعدين واحنا بنتغدى جرى حوار بين الجلوس، فواحد قال ان الشيخ فلان احد مشايخ الدعوه السلفيه المشهورين يعني اتى الجمعه الماضيه وألقى درسا في المسجد الفلاني عن أصول الدعوة السلفية، فكان في اتجاه معين في البلد هو اللي مسيطر عليه، فقالوا هذا الرجل لن يدخل البلد مرة أخرى. هم بيحكوا الحكاية دي وإحنا على الغد، لا كانوا يقصدوا يدوني معلومة ولا الكلام ده. أول ما أنا عرفت وسمعت الحكاية دي قلت طيب، ما هو لابد ان انا يكون لي برضو كما يقولون بلغة العصر لازم يكون استراتيجية. وانا كنت في بلدي اللي هي عاصمة المحافظة، انا بتكلم على راحتي، لان لا احد في البلد غير الاتجاه بتاعنا، لكن في المراكز الاخرى في اتجاهات اخرى ممكن تكون مناوئة لك او كده. فقررت بيني وبين نفسي ألا أذكر لفظة السلف طول ما أنا في المركز ده. كانت لفظة السلف بتعمل حساسية كده، حتى لو قلت السلف الصالح مع أن السلف الصالح ملك الجميع، أمال أمال أمال أنت إيه سلفك إيه الطالح يعني؟ ما هو لازم يكون صالح، فالسلف الصالح كلمة ما تزعلش حد يعني، لكن السلف الصالح معناه السلفيين، كانت هي بتترجم لكده يعني. فأنا قعدت أفكر، ما أنا مش ممكن أتجنب في كلامي كلمة السلف الصالح، ما لازم يكون السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الكلام اللي إيه؟ اللي إحنا بنقوله على طول وماشي على لسان. فقعدت أفكر إيه اللي ممكن أعمله حتى لا أهيج هذا الاتجاه ضدي فيقتلوا دعوتي وليدة. أنا عايز أقوي الدعوة بتاعتي لحد ما تبقى شجرة، لما يجي يحب يشدها يخلعها من الأرض ما يعرفش يخلعها. لكن لو أنا لسه يدوبك بذرة وطالع على وش الأرض بورقتين يقدر يوم شديدني كده أهو ورمين ورا ظهر. وقد رأيت خيرا عظيما في هذا البلد وشباب زي الفل، فأنا عايز إيه يعني أواصل معهم. قعدت أفكر أفكر عن كلمة بديلة لكلمة السلف الصالح، فجت الكلمة إيه اللي أنا كنت أقولها دايما في دروسي